في رجب، فليس للصوم في رجب فضيلة، بل هو كسائر الشهور، من كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس استمر، ومن كان يعتاد أن يصوم الأيام البيض استمر، وليس له صيام مخصوص. هذا اثنين. ثلاثة، يوجد في بعض البلاد الإسلامية صلاة في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، يسمونها صلاة الرغائب، 12 ركعة، هذه أيضا لا صحة لها، وحديثها موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام إنه موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إذن لا صلاة مخصوصة في رجب، لا في أول جمعة منه، لا في أول ليلة جمعة منه، ولا في ليلة النصف منه، رجب في الصلوات كغيره من الشهور. رابعا، زيارة المسجد النبوي، هذا الرابع ولا زيارة المسجد النبوي. يعتقد بعض الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية، ويفدون إليه من كل جانب، ويسمون هذه الزيارة الزيارة الرجبية، وهذه أيضا بدعة لا أصل لها، ولم يتكلم فيها السابقون، حتى من بعد القرون الثلاثة ما تكلموا فيها، لأن الظاهر أنها حدثت متأخرة جدا، فهي بدعة. لكن من زار المدينة في رجب لا لأنه شهر رجب فلا حرج عليه، إنما أن يعتقد أن الزيارة في رجب، أي زيارة المسجد النبوي في رجب مزية، فقد أخطأ وغلط، وهو من أهل البدع في هذه المسألة. خامسا، يعتقد كثير من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات كان في رجب في ليلة 27 منه، وهذا غلط. هم يعتقدون أنهم في ليلة 27 ويحتفلون في تلك الليلة، وعليه فيكون غلط من وجهين. الوجه الأول من الناحية التاريخية، فإنه لم يثبت ولم يقل أحد من العلماء السابقين إنه كان في رجب، بل قالوا إنه كان في ربيع الأول، وبعضهم قال في رمضان، والصواب أنه في ربيع الأول. الناحية الثانية التي غلطوا فيها الاحتفال بها، يعني لو فرض جدلا أنها ليلة 27 من رجب فإن الاحتفال بها بدعة، لأنهم يحتفلون بها يعتقدون ذلك دينا وقربا إلى الله عز وجل، فهو من البدع ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحتها من الناحية التاريخية، ولعدم مشروعيتها من الناحية التعبدية. ومن المؤسف جدا أن بعض المسلمين يحتفلون بهذه الليلة ويعطلون العمل فيها، العمل في صباحها، وربما يحضر بعض رؤساء الدول، وهذا من الغلط الذي عاش فيه المسلمون مدة كثيرة. والواجب على طلبة العلم بعد أن استبانت السنة والحمد لله أن يبين للناس، والناس قريبون، الناس قريبون، إن كثير من هؤلاء لا يحتفلون هذا الاحتفال إلا محبة لله ورسوله، وإذا كان هذا هو الحامل لهم على هذا الاحتفال فإنه بمجرد ما يبين لهم الحق وهم قاصدون للحق حقيقة سيرجعون للحق. نعم، إن شاء الله. الشيخ صلى الله عليه، هناك جماعة مسجد يريدون في عمال يصلوا معهم، أن يطردوا عمال يصلوا معهم بحجة أنه رائحة العرق وأنهم يسخون المسجد والذي دعمهم على هذا الشيء هذا هناك طالب علم أفتى بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنهم يطردونهم أو يؤيدهم على الشيء هذا، حجة النبي صلى الله عليه وسلم طرد الذي أكل البصل والثوم، فما رأيكم يا شيخ؟ رأينا في هذا أنه إذا كانت الرائحة مؤذية لا تعتمد فهم يمنعون دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرائحة بقدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد. ويلزم عن ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول صلوا حيث شئتم، لأن لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسر، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التالي تنظفون أنفسكم وتحضرون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه. ما يكون مقاولات على طول من مثلا من نفس العمارة هذه يجون الشغل بعد الصلاة على طول يرجعون. إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم صلوا جماعة في الحج ودعوا مساجد الناس للناس. أغلب الأجانب الشيخ شوفهم إذا جاءوا مثلا فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي في مكانه أو بعضهم يصلي. يعلمون كل جهل جواب العلم. بعضهم يصلي مثلا العصر والظهر والعصر يخليهم مع المغرب بعد ما ينتهي. يعلمون كل شيء دواءه العلم. هؤلاء العمال تجدهم مثلا في بلادهم لا احد لا يامرهم احد ولا ينهاهم احد، او ربما انه في اطراف البلاد او في الصحاري ولا يعلمون عن شيء. دعوهم يرجعون الى اهليهم منتفعين منكم بالرزق الدين والدنيا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. خالي يعمل سائق تاكسي وينقل الناس من بلد لآخر، وفي مرة من المرات نقل الناس وهو في أثناء السير رمى أحد الركاب بنفسه من نافذة السيارة فوقع في الأرض وأخبر من كان بجواره فرجع وأخذه وأسعفه للمستشفى، ثم جلس فترة فتوفي فأخذ منه الدية، فهل يلحق خالي شيئا من الصيام أو غيره؟ جزاكم الله. نعم، هذا فيه تفصيل. إن كان السائق قد طلب منه هذا الرجل أن يتوقف احتياجه إلى البول أو الغائط أو التقيؤ وأبى، وجب عليه أن يكفر إما بعتق رقبة إن استطاع أو بصام شهرين متتابعين. وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكن من الوقوف فلا شيء عليه، إن كان من غير علمه هذا شرط، والثاني لم يتمكن من الوقوف. أما لو تمكن من الوقوف بأن رأى الرجل يحاول فتح الباب، نعم، ويمكنه في هذه الحال أن يتوقف عن السير أو يوقف الرجل فهو مفرط فعليه الكفارة. سائق الأمام وفي 15 راكب في الخلف ولا يعني فهو معذور، والميت هو الذي قتل نفسه، ليس عليه صيام شهرين، ليس عليه كفارة. لبس ثلاثة ولا ليش؟ لو أنا طفل صغير حج قبل البلوغ هل يجوز الحج إذا كبر؟ هل؟ طفل صغير قبل يعني حج قبل أن يكبر؟ إيه. نعم. هل يجوز له ما يحج إذا كبر؟ يقول إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ والجواب لا، لا تجزئه الحجة الأولى، لا بد أن يحج مرة ثانية، لأن الحجة التي وقعت منه أولا وقعت على أنها نفع لا على أنها فرض، وحج الإسلام حج فرض، فيجب عليه أن يعيد الحج مرة ثانية، وتكون الأولى تكون تطوع. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قرن مثلا كلمة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله في غير التحيات؟ نعم، يجوز أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يجوز أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، كلها رجال. العلم على أحد العوام. لا لا، لكن الصيغة التي وردت أفضل من غيرها. نعم. إنكار أحد طلبة العلم على، يعني ردنا عليه مثلا، ما كيف إنكار؟ أنكر يقول ما يجوز أن تقرأ الكلام هذا إلا في التحيات بس. لماذا؟ ما دام الجاز بالتشهد يجوز. يقول ما يجوز تقرنه إلا بالتشهد. ما عنده علم، إن كان عنده علم فليأتي به. جزاك الله. بعده يسار. أحسن الله عليك. لماذا لا يجزي صدقة الفطر؟ لماذا لا يجزي صدقة الفطر بفلوس أي دراهم؟ لا يجزي إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فأيّم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام تمر أو شعير أو زبيب أو أرض. وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أليس كذلك؟ مختلفة القيمة؟ مختلفة القيمة، يعني يندر جدا أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأرض، يندر هذا. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من هذه من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنه لا تجزي من القيمة. واضح؟ لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، تقول خذوا الطعام وبيعوا، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر. نعم. لا يا ما بعد الصف، هنا هنا على صف الصف، صف الأول في الأول، هات رد الله امشي. خلص الصف الثاني، ما في أحد. الثالث: كثيرا عن المسجد ويوكل، من هو أفضل منه؟ هل يأثم إذا تغيب وترك المسجد بعض الأحيان؟ يعني إمام لا يقوم بالإمامة يوكل، لا يحل له ذلك، وما يأخذه من راتب فحرام عليه. لابد من عذر قوي، وإلا إذا كان عذر لا بأس، مثلا مرض الإنسان ولزم الفراش لمدة شهر أو شهرين ما ليس عليه شيء، لكن عليه أن ينيب من يقوم بالله. أما إنسان يروح يمين ويسار بدون عذر ويقول أنا وكلت إنسان أقرأ مني وأعلم مني، نعم هذا حرام عليه. إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالصلوات الخمس فليقدم الاستقالة للجهة المسؤولة، وفيه من يتقدم إلى المسجد. والمال حرام يا شيخ؟ حرام، نعم، لأنه يأخذه في مقابل عمل، والمقابل لا بد أن يجري ما يقابله. نعم. معني صح. ما حكم إذا خرجت هذه المرة وهي تصلي؟ إذا خرجت هذه المرة وهي تصلي. إيش؟ خرجت يد المرأة. إيه؟ إذا خرجت يد كف المرأة وهي تصلي، فبعض العلماء يقول لا بأس، وأن الكف والقدم ليس من العورة، لكن الأفضل المرأة لا تستاهل في هذا، وأن تستر كفيها وقدميها كما تستر بقية الجسد إلا وشها. نعم. اليمين نعم. لا يستطيع العتق ولا الصيام. نعم. هل يعد إلى الإطعام أم يسقط عن الكفارة؟ لا يسقط عنه، كفارة القتل نوعان فقط، إما العتق وإما الصيام، لأن الله تعالى لم يذكر ثالث، ولو كان الثالث واجب وهو الإطعام لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار. قال الله في كتاب الظهار، ذكر الله في كتاب الظهار عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي كفارة القتل ما لم يذكر الإطعام. وعلى هذا نقول إذا عجز عن العتق وعن الصيام سقطت عنه. نعم. ما حكم لبس الحرير للرجال وما الدلالة؟ لبس الحرير للرجال نعم. ما حكم؟ حكم لبس الحرير على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، إلا إذا كان هناك ضرورة، لأن لم يجد الإنسان سوى ثوب الحرير فلا حرج أن يلبسه حتى تزول ضرورته، أي حتى يجد ثوبا مباحا. نعم. إذا كان ضرورة لا بأس يلبس، الإنسان ما ليس معه ثوب إلا حرير. دلالة؟ شو؟ أدي حديث سنجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوري. نعم. بعده عن يمين. أحسن الله لك شيخ. هذه امرأة تسأل تقول إن زوجي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت في صلاة الفجر، فما حكم بقائي معه؟ إذا كان هذا الزوج يصلي بقية الصلوات فإنه ليس بكافر، ولا حرج أن تبقى معه، لا سيما إن كانت ذات عيال وتخشى إن فارقته من الضياع فلا حرج أن تبقى، ولكن عليها أن تنصحه وأن تخوفه بالله، لأنه إذا أخر صلاة الفجر عن غير عذر وصلاها بعد طلوع الشمس فصلاته باطلة ومردودة عليه. نعم. وإنسانا بعلم كثير يا شيخ، لو إنسان حدث نذر بنذر محرم فهل يجب أن ينفذ هذا النذر؟ نذر إيش؟ أن يفعل شيء محرم فهل يجب أن ينفذ هذا النذر أم لا؟ هل؟ يجب أن ينفذ هذا النذر أم لا؟ لا، إذا نرى فعل شيء محرم حرم أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو نذر أن لا يكلم عمه مثلا فالنذر حرام، وعليه أن يكلم عمه وأن يطعم 10 مساكين. ولو نذر أن لا يصلي مع الجماعة فعليه أن يصلي ويطعم 10 مساكين. فمن نذر فعل شيء محرم سواء ترك واجب أو انتهاك معصية فإنه لا يوفي به، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. تفضل. ما حكم شراء الذهب بدين؟ شراء الذهب بدين محرم، لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يدا بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه، بأن يشتري الذهب بالسيارة مثلا أو بطعام أو بلباس أو بأرض عنده مثلا. المهم إذا اشترى الذهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرق قبل التقابض. وأما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا يجوز أبدا، هذا ربا، لا يجوز إلا أن يسلم المبلغ كامل. إيش؟ وكذلك المبادرة بالذهب لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتساوى في الميزان وزن وثواب، والثاني القبض قبل التبرع. وإنه لا ينتهي اللقاء لأنه أذن لصلاة الظهر. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.